بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا بالأمس؟ تقسيم الصلاح الحديث الحسن إلى قسمين. طيب، الحسن غير بدأ بالحسن غيره ثم الحسن مثال. هذا الأخوة سأل لماذا بدأ بالحسن غيره؟ الذي يظهر أنه ما يعني ليس هناك يعني تعليل لتقديم أحدهما على الآخر، الله أعلم، كأنه ما يعني ما قدمه لفائدة أو كذا، مجرد فقط ذكر التعاريف، الله أعلم. ذكر شرحا طويلا لتعريف القسمين. ماذا أخذ عليك القسم الأول حسن لغيره؟ نعم. نعم، لم يذكر الانقطاع لا، يعني هناك ما يرد عليه مما لا يقبل بالشعر، ماذا لا يقبل ولم يحترز منه، لا يقبل بتعدد الطرق، بتعدد الطرق ولم يحصل التحرز من ذلك، مثل ماذا؟ لا، هذا يعني ما في إشكال، ضعف اليتيم يقبل. نعم، فاحش الغلط والانقطاع الشديد كالمعضل، هذا لم يحصل التحرز منه، دخل في كلامه جميع المنقطعات. وكذلك لم يحصل التحرز من هو شديد الضعف بغير الاتهام بالكذب. سوء الحفظ أو شديد الغفلة حصل التحرز منه. نعم، عند أن فسر المستور قال غير أنه ليس مغفلا كثيرا حقا. طيب، فمن يسوغ التعريف؟ تعريف المرضي في هذا الضعيف ضعفا منجبرا إذا تعددت طرقه. ما ضابط المنجبر؟ كيف يعرف له ضابط؟ ما كان احتمال القبول فيه والرد مستويا، فما غلب على الظن رده صار مما لا يقبل، نعم مما لا ينجبر، وما غلب على الظن قبوله صار من قبيل الحسن أو الصحيح. القسم الثاني، طيب، تعريف المصطلح ماذا حصل فيه من نقص وشرحه شرحا. نعم، لم يذكر اتصال السند، لم يحصل اتصال السند. نعم، وأيضا ذكر أنه الحفظ أشار إلى أن المشترط هو الحفظ وإنما هو الضبط. بالضبط. في تعريف الحسن بذاته تعريف مرضيا، من يذكر؟ اتصل سنده بنقل العدد الذي خط ضبطه عن مثله أو من فوقه إلى منتهى. أحد الأخوة يقول هل هناك من يعلم من زاد أو من فوقه؟ من يذكر؟ الحافظ الحجر في النكت ذكر هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا عند تعريف ابن جماعة للحسن، قال: ما في إسناده المتصل مستورا له به شاهد أو مشهور قاصرا عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ. جمع بين تعريف الحسن بغيره والحسن لذاته بهذا التعريف. فقول ما في إسناد المتصل مستور له به شاهد، هذا تعريف لماذا؟ لحسن لغيره، هل عليه مؤاخذة؟ ماذا؟ لم يذكر من أسباب الضعف إلا الجهالة، مستور. بينما هو أعم من ذلك، يعني كل ضعف منجبر وله شاهد أو متابعة يصير من قبيل الحسن. وقوله مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ، لأن تعريف الحسن لذاته مشهور قاصر عن درجة الإتقان وخلا من العلة والشذوذ، ماذا حصل من نقص في هذا التعريف؟ اتصال السند، لم يذكر الاتصال. لكن قد قال أظن في أوله: ما في إسناد متصل، ما في إسناد متصل. إذن يكون الانتقاد عليه في الحسن بغيره، ولكن أيضا أخذ عليه بأن اتصال السند يكون في الحسن لذاته، أما الحسن لغيره فلا يشترط فيه اتصال السند، لأنه قال ما في إسناده المتصل مستور. الحسن لغيره أيضا قد يكون منقطعا مرسلا ويتقوى بطريقة أخرى. كذلك الخلو من العلة والشذوذ، الضعيف قد يكون معلل بعلة لا تنزله عن درجة الاستشهاد، علة لا تنزله عن درجة الاستشهاد. من العلل ما تكون علة تنزله عن درجة الاحتجاج والاستشهاد، ومنها ما تكون علة تنزله إلى درجة الاستشهاد، ومنها ما تكون علة غير قادحة، وهو لم يقيد ولم يقل خلا من العلة القادحة. الله المستعان. ذكر نحو هذا الذي ذكرناه لكم الحافظ في النكت، ذكر التعقبات على ابن جماعة الحافظ في النكت، الطبعة القديمة الأول صفحة 408. طيب، الأخ يقول في الطبعة الجديدة صفحة 379. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: تنبيهات وتفريعات. أحدها: الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد ثبتت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بطريق الاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد، سيأتي باب كامل في هذا الباب. قال: على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفي فيه بما سبق ذكره فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرحه. الحسن يعني قد يأتي بمجموع الطرق وإن لم يكن فيهم العدالة والضبط. قال: وإذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعد، ذكرنا له نص الشافعي رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر. لماذا قيد من فقهاء الشافعية إذا استبعد ذلك من الفقهاء الشافعية مستبعدا؟ ذكرنا له نص الشافعي، لأنه أولا ابن الصلاح على مذهب الشافعي، ثم أيضا الشافعي ممن يرد المرسل، وكذلك أحمد في الراجحة، وأما المالكية والحنفية فلا فيقبلون المرسل. قال: وكذلك له، نعم، وذكرنا له أيضا ما حكاه الإمام أبو المظفر السمعاني وغيره عن بعض أصحاب الشافعي من أنه تقبل رواية المستور وإن لم تقبل شهادة المستور، ولذلك وجه متجه كيف وإنا لم نكتفي في الحديث الحسن بمجرد رواية المستور على ما سبق آنفا، والله أعلم. يعني ابن المظفر السمعاني وبعض الشافعية يرون قبول رواية المستور مطلقا والتوقف في شهادته، فرقوا كما سيأتي معنا في الباب المذكور معرفة من تقبل روايته ومن ترد، فرقوا بأن المستور لم يعرف فيه جرح وحكى أمرا عاما لسائر المسلمين فيبعد أن يكون فيه شيء من حظوظ النفس، بعكس الشهادة فهي أمر خاص بقضية معينة أو في حقوق معينة فتوقفوا في شهادة. والصحيح أنها لا تقبل روايته ولا شهادته، وتقبل الرواية مع بالاعتبار بالشواهد المتابعات المعتبرة. نقرأ كلام العراقي رحمه الله. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله الحسن يتقاصر عن الصحيح في أن الصحيح من شرطه أن يكون جميع رواته قد تبينت عدالتهم وضبطهم وإتقانهم، إما بالنقل الصريح أو بالاستفاضة على ما سنبينه إن شاء الله تعالى، وذلك غير مشترط في الحسن، فإنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه وغير ذلك مما تقدم شرطه. انتهى كلامه، وفيه أمران: أحدهما أنه قد اعترض عليه بأن جميع رواة الصحيح لا يوجد فيهم هذه الشروط إلا في النزل اليسير، انتهى. والجواب أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهم كثير، أو بتخريج من التزم الصحة في كتابه له، فالعدالة أيضا تثبت بذلك. ولذلك قال بعض العلماء: من أخرج له البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، أي أنه تثبت له العدالة بإخراج الشيخين له في كتابهما لأنهما اشترطا الصحة. وغير ذلك مما تقدم شرطه، كلام العراق ما تقدم شرحه، ظاهر شرحه لأنه شرح يعني كأنه شرحه. من عنده في نسخة التقييد شرحه؟ عندك شرحه؟ ايش طبعا اللي عندك؟ سلام الخيار، انت عندك شرحه؟ قال والجواب أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهم كثير أو بتخريج من التزم بصحة الكتاب له، فالعدالة أيضا تثبت بذلك. وكذلك الضبط والإتقان درجاته متفاوتة، فلا يشترط أعلى وجوه الضبط كمالك وشعبة، بل المراد بالضبط أن يكون مغفلا كثير الغلط، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط كما ذكره المصنف في المسألة الثانية من النوع 23 الذي هو معرفة من تقبل رواية ومتر. وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح الأحاديث، والله أعلم. نعم، أهل العلم يعرفون الضبط بأمور، إما بماذا؟ بالصبر لحديثه كما ذكرها هنا، يصبر حديثه ويقارن حديثه بأحاديث الثقات، فإن وافقهم غالبا فهو ضابط، وإن خالفهم غالبا فهو سيء الحفظ أو كثير الخطأ. وإن تساوى ذلك فيكون سيء الحفظ يقبل بالشواهد، أما إذا كان مخالفا غالبا فهذا منكر الحديث لا يقبل بالشواهد. هذه طريقة، وطريقة أخرى بالمجالسة يعرف ضبطه أو ما يسمى بالأقران، قرينة، يعرف أخطاءه ويعرف حفظه ويعرف نعم هل هو حافظ أو غير حافظ، المعاصر لمعاصره والقرين لقرينه. والثالثة، نوع ثالث آخر ما هو في معرفة الضبط؟ الاختبار، يختبره، يذكر له مثلا 10 أحاديث 20 حديثا ويقلب أسانيدها ويقرأها عليه فينظر، فإذا ميز الأسانيد وميز الخطأ عرف أنه ضابط. وبعضهم يستغني عن التعديل كالاستفاضة والشهرة والتواتر، وهم الأئمة والحفاظ قد استفاض واشتهر وتواتر أمرهم، فهذا أيضا هو أصله من التنصيص، لكن صار أعظم من ذلك للاستفاضة والشهرة. قال الأمر الثاني أن قوله في الحسن أنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه فيه نظر، إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه بل من غير وجه كما سبق ذلك في كلام الترمذي. يعني قد يفهم من قوله من وجوه أنه اشترط الجمع 3 وجوه ثم فوق، وإنما اشترط الترمذي كما تقدم من غير وجه، فيدخل في كلامه الطريقان وما زاد على ذلك. قال كما سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا فمجيئه من وجهين كاف في حد الحديث الحسن، والله أعلم. هم شددوا على ابن الصلاح في جميع العبارة، يعني حتى على أدنى كلمة، وفي الحقيقة قد يكون كالكلمة محتملة، وأقل الجمع 2، وقد وجد في اللغة العربية من الألفاظ ما يرد بصيغة الجمع ويرد به 2، أن تتوبا إلى الله فقد تغت قلوبكما، هذان خصمان اختصموا في ربهم، والله المستعان. وفي الحقيقة الكتاب إذا كان له شأنه في فن من المعين يصبح فيه الاعتناء، والانتقادات تأتي عليه والمدافعة، وهذا يعتبر من ماذا؟ مما يدل على نعم فضيلة الكتاب، له فضيلة وله أيضا درجة ورتبة بين أهل العلم، فمن أجل رتبة هذا الكتاب كتاب ابن الصلاح صار عليه مثل هذه الأمور. تقدم بالأمس انتقاد على كلمة ماذا؟ أمعنت النظر، ودافع عليه العراقي إنها لها أصل في اللغة. قال رحمه الله تعالى: قوله حكاية عن نص الشافعي رضي الله عنه في مراسيل التابعين أنه يقبل منها المرسل الذي جاء نحوه مسندا، وكذلك لو وافقه مرسل آخر أرسله من أخذ العلم عن غير رجال التابعي الأول في كلام له ذكر فيه وجوها من الاستدلال على صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر، انتهى كلامه. وفيه نظر من حيث أن الشافعي رضي الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعترضت بما ذكر مراسيل كبار التابعين بشروط أخر في من أرسل، كما نص عليه في الرسالة فقال: والمنقطع مختلف، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر عليه بأمور منها أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شاركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة ما قبل على صحة ما قيل كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه ما قيل كأننا ما قيل عنه وحفظه لعله كانت هذه دلالة على صحة ما قيل عنه وحفظه، فإن انفرد بإرسال حديث لم يشاركه فيه من يسنده قبل ما يتفرد به من ذلك، ويعتبر عليه بأن ينظر هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم من غير رجاله الذين قبل عنهم، يعني أخذ العلم عن مشايخ آخرين، فإن وجد ذلك كانت دلالة تقوي له مرسلة وهي أضعف من الأولى. ماذا أراد ابن الصلاح بحكاية قول الشافعي؟ الآن كلام على المرسل ونحن ما زلنا في الصحيح، المرسل سيأتي له باب منفصل. لماذا ذكر ابن الصلاح كلام الشافعي في المرسل في هذا الباب؟ نعم، أنه أن المرسل قبل بالطرق بمجموع الطرق، فالصحيح ماذا؟ نعم، الصحيح بما تقدم بالشروط المذكورة، الحسن قد يأتي بالطرق وهو الحسن لغيره. ثم ذكر أنه إذا استبعد أحد الشافعية علينا هذا، ذكرنا له أن الشافعي نفسه قد قبل الحديث بالطرق، فالمرسل قبله إذا جاء نحوه مسندا، أي طريق أخرى مسندا تقويه، أو مرسل آخر يقويه، مثل مرسل الحسن ومرسل مثلا نافع، هذا يقوي هذا. وقوله بأن يكون هذا المرسل أخذ عن غير الرجال الذي أخذ عنهم هذا، هذا في الغالب موجود، يعني ما تكاد تجد التابعين إلا وله مشايخ غير مشايخ الآخر، إلا على ندرة، إلا في النادر يكونون اتفقوا في أكثر المشايخ، هذا في النادر. لكن مثلا الحسن بصري ونافع مدني، فمثل هؤلاء لا شك في اختلاف المشايخ بكثرة جدا، لكن إذا اتفقوا في البلدة فربما اتفقوا في بعض المشايخ، وأما اتفاقهم في المشايخ كلهم فهذا نادر جدا، أو الاتفاق في أكثر المشايخ هذا نادر. وعلى هذا تجد العلماء يقوون المرسل بالمرسل غالبا في كتب التخاريج والعلل، دون أن ينصوا ويقولوا هذا مرسل يخالفه في المخرج فيقويه. فاشتراط اختلاف المخرج عند العمل تكاد تجد ماذا؟ لا تجده في كتب التخاريج والعلل، يقولون هذا المرسل يتقوى بالمرسل الآخر. ولا يقولون بسبب أن المرسل لم يأخذ عن الرجال، لأن هذا نادر، هذا نادر أن يكون اتفقوا في أكثر المشايخ. وعلى هذا يعني فيما مر علي، أنا ما قد مر علي مرسل تركوا الاستشهاد بمرسل آخر بسبب أنهم اتفقوا في المشايخ، لم يمر علي حتى الآن في خلال البحوثات أنهم توقفوا في مرسل ومرسل آخر بسبب اتفاقهم في المشايخ، لكن قد يتوقفوا في تقوية مرسل مع مرسل بسبب معارضتهم لحديث الصحيح، مرسل مع مرسل لا يتقوى بسبب معارضة لأحاديث صحيحة، أو مرسل مع مرسل لا قد لا يتقوون إذا وجدوا فيها نكارة. أما لكونه أخذ عن نفس المشايخ لم يعني من حيث العمل ومن حيث التطبيق لم يمر علي، والله أعلم. قال فإن انفرد، قرأنا هذا الكلام. قال فإن لم يوجد ذلك نظر إلى ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، يعني هذا مما ذكره الشافعي في تقوية المرسل أنه يتقوى بقول الصحابة، وهذه مسألة أخرى لها باب سيأتي ذكره، وهو التقوية بأقوال الصحابة والاستشهاد بقول الصحابة. قال فإن لم يوجد ذلك نظر إلى ما يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا له، فإن وجد يوافق ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت في هذا، أو كانت عندكم، كانت في هذا دلالة على أنه لم يأخذ مرسله إلا عن أصل يصح إن شاء الله. وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما ذكر الشافعي في تقوية المرسل، أن يكون المرسل قد أفتى به أهل العلم، أفتى بمضمونه العلماء، طبعا الشافعي من أتباع التابعين، فيكون أي ما أفتى به التابعون أو الصحابة، أفتى به العلماء، أو لعله لما أفرد الصحابي في الذكر يكون مقصوده فتيا التابعين من أهل العلم، ولكن في الحقيقة هذا لا يصلح في تقوية الحديث، لأن الفتوى قد تكون استنادا إلى أدلة عامة، أو استناد إلى قول بعض الصحابة، أو قياسا على بعض المسائل المشاريع. فتقوية المرسل بأنه قد أفتى به أهل العلم فلا لا يكفي. قال ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، يعني هذا مما ذكره الشافعي في اشتراطه في قبول المرسل، أنه يعرف بالإرسال عن غير الضعفاء والمجاهيل، أما إذا عرف بأنه عند أن يسمي الضعفاء والمجاهيل فلا يقبل مرسلا. ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه، ويكون إذا شرك أحدا من الحفاظ في حديثه لم يخالفه، فإن خالفه وجد حديثه أنقص، كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، يعني أيضا يعتبر في هذا المرسل عند الشافعي أن يكون ضابطا، بحيث أنه إذا وافق الحفاظ في حديث لا يوافقهم في الغالب، لا يخالفهم في الغالب، فإذا حصل مخالفة يكون مخالفة بأقل ما يزيد أشياء من عنده، بمعنى أنه قصر في الحفظ أو تحرى لنفسه كأن يكون شك فتحرى فنقص، فهذا يدل على أنه ضابط، وأما كونه يزيد أشياء أخرى فهذا يدل على أنه لا يضبط. فالشافعي أيضا اشترط في قبول المراسيل أن يكون الذي أرسل ضابطا. قال ومتى خالف ما وصفت أضر بحديثه حتى لا يسع أحدا قبول مرسله، وسيأتي الكلام على المرسل في باب خاص، ولم يكن هنا حاجة، لم يكن هنا داعي إلى ذكر هذا الكلام كله، إنما هي إشارة من ابن الصلاح إلى أن الشافعي قد قبل الحسن لغيره بدليل قبوله المراسيل بالشواهد. قال: وإذا وجدت الدلائل لصحة حديثي بما وصفت أحببنا أن يقبل مرسله. ثم قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل مرسله لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا فيما يروون عنه، والآخر أنه وجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه، يعني صغار التابعين أكثروا من الرواية عن أو جاء في روايتهم عن ضعفاء. وكذلك ربما كثر الإحالة، بمعنى ما أسقط واحد والآخر أيضا رواه عن واحد آخر عن ثالث، كما جاء في مراسيل ابن أبي كثير وقتادة والزهري، ربما أسقط الاثنين والثلاثة. قال: هذه عبارة الشافعي رحمه الله في الرسالة، ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في المدخل والخطيب في الكفاية. من هذا يراجع كلام الشافعي موجود في الرسالة صفحة 461 وما بعدها من الطبعة القديمة، صفحة 461 وما بعدها. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثاني من ماذا؟ من التنبيهات والتفريعات. قال: لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها، أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه، فهلا جعلتم ذلك وأمثاله من نوع الحسن؟ لأن بعض ذلك عضد بعضا كما قلتم في نوع الحسن على ما سبق آنفا. وجواب ذلك أنه ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئا من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له، وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ، إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر، ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهما بالكذب أو كون الحديث شاذا. وكذلك من كان شديد الغفلة وشديد الضعف، وقوله كون الحديث شاذا يدل على أن أهل الحديث لا يستشهدون بالشاذ. فابن الصلاح نقرنه بمن لا يصلح للتقوية، المتهم بالكذب أو كون الحديث شاذا، فما حكم عليه العلماء بأنه شاذ أو منكر فلا يقبل بالشواهد. بقي من كلام العلاقي ما لم نقرأه. طيب نكمل قراءتها. قال: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة والله أعلم. بقينا ما ضابط الذي يصلح بالجبر والذي لا يصلح؟ ما هو ضابطه الذي يصلح أن ينجبر وما لا ينجبر؟ ما ذكره الحافظ وأمضيناه عليكم بالأمس، فيرجع إلى طرفي قبول الرد، فحيث استوى الاحتمال فهو الذي يصلح للجبر، وحيث قوي احتمال الرد وجانب الرد وغلب على الظن أنه مردود فلا يصلح الشواهد. طيب نواصل قراءة العراقي. قال: وعلى هذا في إطلاق الشيخ النقل عن الشافعي ليس بجيد، لأن الشافعي ذكر قيودا كثيرة. وتقدم أن ابن الصلاح إنما أراد الإشارة إلى مسألة معينة، ليس هو بصدد تفاصيل، ليس هو بصدد تفصيل في ذلك، إنما أراد أن إشارة إلى أن الشافعي قبل الحسن لغيره، وهو الذي يتعدى الطرق كما في مرسل التابع، وسيأتي في باب المرسل أنه ذكر التفاصيل هنا. قال: وقد تبع على ذلك الشيخ محي الدين في عامة كتبه، ثم تنبه لذلك في شرح الوسيط المسمى بالتلقيح، وهو من أواخر تصانيفه، فقال فيه: وأما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، إلا أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور أربعة فذكرها. وقول النووي هنا يجوز الاحتجاج أخذه من عبارة الشافعي في قوله: فأحببنا أن نقبل مرسله. وقد قال البيهقي في المدخل: إن قول الشافعي أحببنا أراد به اخترنا انتهى. وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الاحتجاج به جائزا فقط، بل يقال اختار الشافعي الاحتجاج بالمرسل المنصوف بما ذكر. أما كونه على سبيل الجواز أو الوجوب فلا يدل عليه كلامه، والله أعلم. وقد يفهم منه أنه على سبيل الاختيار، لكن كون الشافعي اختار هذا يدل على أنه يرى الاحتجاج به، كونه اختار ذلك يدل على أنه يحتج به. قوله الثاني: لعل الباحث الفهم يقول: إنا نجد أحاديث محكوما بضعفها مع كونها قد رويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، مثل حديث الأذنان من الرأس ونحوه إلى آخر كلامه. اعترض علي بأن هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه، والجواب أن ابن حبان أخرجه من رواية شهر بن حوشب عن أبي أمامة، وشهر ضعفه الجمهور. كون ابن حبان أخرجه، ابن حبان أيضا متساهل، حتى ولو كان قد أخرجه فهو فاشتراط الصحة لم يحصل بها لم يحصل توفية الشرط للتساهل الموجود من ابن حبان. وأيضا تعقبه الحافظ بأن ابن حبان لم يخرجه البتة، لا من طريق أبي أمامة ولا من طريق غيره، بل قال: لم يخرج بشهر ابن حوشب شيئا في كتابه، ذكر هذا الحافظ في النكت الأول 414 وما بعدها. طبعا الجديدة كم؟ ما وقفت عليه؟ قال: ومع هذا فهو من قول أبي أمامة موقوفا عليه، وقد بين أبو داود في سنن عقب تخريجه له، فذكر عن سليمان بن حرب قال: يقولها أبو أمامة. وقال حماد بن زيد: فلا أدري أهو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو أبي أمامة. وكذا ذكر الترمذي قول حماد بن زيد، ثم قال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بذاك القائم، انتهى. وقد روي من حديث جماعة من الصحابة جمعهم ابن الجوزي في العلل المتناهية وضعفها كلها، والله أعلم. وتعجب الحافظ من هذا النقل من العلل المتناهية، قال: لم أرى ذلك في العلل المتناهية، وإنما رأيته في كتاب التحقيق، وقد احتج به وقواه. يعني ابن الجوزي احتج به في التحقيق، في كتاب التحقيق وقواه، ولم يجده في العلم المتناهي. وهو الأمر كذلك، يعني بالنظر في كتاب العلم المتناهي ليس موجود فيه كما قال الحافظ. بقي الحديث المذكور، بعض الشيخ الألباني يحسنه وذكر له بعض الطرق، ولكن في الحقيقة جميع طرقه معلّة، إما بالوقت أو شديدة الضعف. أحسن طرقه معلّده بالوقف على الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة، منهم أبو أمامة وعائشة وابن عمر وأبو موسى وابن عباس وسمرة بن جندب وعبد الله بن زيد وآخرون. أحسن طرقه يكون الراجح فيها الوقف. ومن أحسن من تكلم على طرقه مشهور حسن في تحقيقه للخلافيات للبيهقي، تحقيقه على الخلافيات للبيهقي الجزء الأول، بحث طويل في ذلك، وخلص بأن كلها معلة مما بالضعف وغيره. فالصحيح أن حديث الإذان من الضعف لا يتقوى كما قال ابن الصلاح، كما قال ابن الصلاح الصحيح أنه لا يتقوى مع كثرة طرقه، فإنها معلة ما بين شديد الضعف وما بين معلم بالوقت وغيره. وبعضهم قالوا لو مثل ابن الصلاح بحديث، وممن قال ذلك النووي وتبعه آخرون بحديث من حفظ من أمتي 40 حديثا كان حجة له يوم القيامة أو بهذا المعنى، جاء من طرق كثيرة أيضا وكلها شديدة الضعف، فيصلح التمثيل بهذا الحديث وبذاك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، والمعذرة على التأخر في هذا اليوم. الليك وفي طريق الحبان البستان عن طريق خلاص كنا شيء صح.